بسم الله الرحمن الرحيم. المسيح الدجال لمصطفى محمود. مقدمة. رسائل كثيرة جاءتني أثناء نشر المسيح الدجال، يسأل أصحابها: هل يجوز لأحد أن يدخل أحدا في الجنة والنار؟ وهل يجوز لأحد أن يدعي العلم بنتيجة الحساب في الآخرة؟ وهل دخل أحد في علم الله أو اطلع على الغيب؟ وهل هذا الكلام من الدين؟ وقد أخطأ الذين قرأوا روايتي بهذا المفهوم، وأرى لزاما علي أن أوضح، فليس ما كتبت دينا ولا علما، بل هو فن وخيال وأسطورة، وهو يدخل في باب الفانتازيا والرؤى، والرواية كوميديا سياسية، تستخدم هذا الإطار الفانتازي لتنتقد شخصيات وآراء ومذاهب، ولتخوف من مصير الظلم والظالمين، ولتورد العبرة والحكمة والعظة، ولتلتمس لها مداخل سهلة إلى القلب. وليس فيما كتبت دعوى علم أو دعوى نبوءة، بل هي آراء قد تخطئ وقد تصيب، وخيال لا يشبه الواقع في شيء. وقد نكون نحن في هذا اليوم المشهود أسوأ حالا من كل من نقدناهم، نعوذ بالله من المخت والإبعاد. إنما هو الفن، والفن الخير الذي لا يريد سوى التحبيب في الخير والتنفير من الشر. ولم أكن في يوم من الأيام رجل دين، بل أنا فنان دخلت إلى رحاب الدين من باب الفضل الإلهي ومن باب الحب والاقتناع، وليس من باب الأزهر. وكان حكمي حكم الشاعر الذي أحب الله فكتب فيه قصيدة وبنى له بيتا، ولكنه ظل دائما الفنان بحكم الفطرة والطبيعة، ذلك الفنان الذي مملكته الخيال والوجدان. والفن كان دائما ضعفي وقوتي، ومثل كل فنان كان للجمال علي مداخل، وكنت ابن آدم الخطاء، ولهذا لم أدعي لنفسي عصمة، ولهذا ما رأيتني قط نازعت أحدا خطأني، ولا كرهت أحدا صوبني، بل عهدت نفسي دائما أراجع ما أكتب، وأصحح فيه الطبعة بعد الطبعة، وأقبل بصدر مفتوح نقد الآخرين، فإن رأيتني كتبت صوابا فمن الله، وإن كتبت خطأ فمما سولت لي نفسي. بهذه الروح أحببت دائما أن يقرأني الناس، فما تصورت نفسي أبدا مفسرا لقرآن أو حاكما في قضية فقه أو شريعة، وإنما هي محاولات فهم من مفكر دوره لا يزيد على إثارة العقل وإخراجه من رقاده وإيقاظ القلب من مواته وتفتيحه على محبة الله. فإن استطعت أن أحمل رجلا مبتعدا إلى العودة إلى طريق الحق وإلى فتح المصحف، فهذا غاية رسالتي ومنتهى مرادي وأقصى دوري. أما ما يبقى من شأن تفقيه هذا الرجل في دينه، فهذا دور العلماء الأجلاء والمتخصصين، وحسبي أنا أني قد جئت به إلى بابهم، وأثرت حبه وفضوله، وأيقظت استعداده، فما أنا بالعالم، ويخطئ من يقرأني على أني عالم، بل أنا مجرد فنان محب، ينتهي دوره عند إثارة حب الحق والحقيقة في قلب قارئه، وفي هذا فليحاسبني القراء والنقاد ولا أكثر. وعن ضعفي وأخطائي لا يملك إلا الله أن يرحمني، وإليه أتوجه في كل لحظة، لا يكف لي خوف ولا رجاء. وأحسب أن هذا حال توفيق الحكيم حينما يكتب في الإسلاميات، أو طه حسين حينما يكتب في السيرة، أو العقاد حينما يكتب في القرآن. فمثل هؤلاء لا يحاسبون كفقهاء، ولا أحد يقرأ لهم كما يقرأ للشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة، وإنما تقرأ لهم كفنانين ومفكرين يحدثوننا عن الله بلغة جديدة فيها جلوة الفن، فيستطيعون أن يجتذبوا بهذه اللغة فراشات مبتعدة غافلة لم يكن من الممكن أن تصل إليها لغة ابن حنبل أو أبي حنيفة. ولا شك أن قلم توفيق الحكيم حينما تناول قصة أهل الكهف قد خرج عن نص القرآن، وأضاف الكثير من الخيال، وانطلق وشطح، فلم يقل أحد: هل ما كتبت لنا من الدين؟ بل قرأناه جميعا على أنه فن، وحاسبناه على مراده وأهدافه. أما الشكل والإطار فتلك مواصفات يحكم فيها الفن والتفنن، وتتحكم فيها أصول الحرفة والصناعة. والفن أعظم جهاز دعاية للدين بشرط ألا تقيده. وما أحوج الإنسانية اليوم في عصر المادية والإلحاد إلى فن يأخذ المسرح من العري والعهر والهزل والفحش، ليقدم فن يدعو إلى الخير والعدل والحق والله، فن يقدم هذه المضامين العالية دون أن يفقد مواصفات الفن وجاذبيته وخفة روحه ولطافته. وتلك هي رسالتي وذلك هو مكاني الذي أحلم به على رقعة المستقبل. المسيح الدجال. مضت على الرجل 20 سنة وهو يتعبد الله في صومعة عند رأس الجبل، حتى اشتهر في القرية بأنه الرجل المبارك، وكان أهل القرية البسطاء يصعدون له بالطعام ويقبلون يده ويأخذون منه العهد ويحملون له المرضى ليشفيهم والأطفال ليدعوا لهم. ولكن الله كان يعلم أن هذا الرجل فاسق رغم صلاته وصومه وعبادته، وأنه يحب الدنيا حب العبادة رغم عزوفه الظاهر عنها. فما صعدت إليه امرأة جاره بطعام إلا تطلع إلى ساقيها وخالص النظر إلى تكوير ثديها وتدوير رتفها وبياض نحرها واحمرار ثغرها ودموية خدها. وما سجد بعد ذلك إلا وتراءت له المرأة في القبلة، وما رقد لينام إلا احتلم بها وضاجعها حتى قضى منها الوتر وشفى الغليل. ولهذا كان إذا افترش سجادته ورفع يديه في تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ردت عليه الملائكة قائلة كذبت والله، فإن أي امرأة عندك أكبر من الله. فإذا قرأ الفاتحة وقال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله كذبت يا شيخ المنافقين، فما إيانا تعبد وما إيانا تستعين. ولهذا رغم 20 سنة من الصلاة والصوم والعبادة لم ينزل الله عليه الملائكة بالبشرى كما يفعل مع الأولياء الصادقين، وإنما أنزل عليه إبليس. وجاءه إبليس في صورة نور باهر بين السماء والأرض وقال له أنا الله، فانتفض العابد مذهولا وقال سبحانك ربي. قال إبليس لقد رفعنا عنك التكليف يا شيخ، من اليوم أعفيت من التكاليف، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حلال ولا حرام، غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، افعل ما تشاء فهو عندنا مقبول، وحسبك النية. إذا جمعت امرأة بنية أنها زوجتك وجمعتك بنية أنك زوجها فأنتما عندنا زوجان. قال الشيخ وقد صادف الأمر هوى في نفسه وماذا يكون من أمر زوجها؟ قال إبليس يكون هو الزاني الملعون. قال الشيخ وهو يهرش لحيته سعيدا بهذه الشريعة المريحة تمام تمام يا رب. قال إبليس وما تحتاج إليه من مال الآخرين فهو مالك وحلالك، وما تصب إليه من محارمهم فهو حريمك، ومن يتبعك منهم فهو ملك يمينك تفعل به ما تشاء، وعليك أن تدعو لهذه الشريعة الجديدة التي نسخنا بها شرائع التوراة والإنجيل والقرآن وخففنا بها على الناس ورفعنا عنهم الحرج، فلا حرج على من يطلب حراما أن يستحل بنية الحلال فيفعل ما يهوى وإن خالف ظاهره باطنه. تلك هي وصايانا الجديدة عليك وعليك بالدعوة لها. قال الشيخ في خوف ولكن كيف أدعو لهذا الأمر الذي يحطم جميع الشرائع ولا حجة في يدي؟ قال إبليس سنجري على يديك الكرامات، خذ هذه عصا تنزل بها المطر وتدق بها الأرض فينبع البترول وتمشي بها على الماء وتعبر البحر وتركبها إلى أقصى الشرق والغرب فتصل إلى ما تبغى في لحظات، وتضرب بها على رأس عدوك فتميته ثم تضربه ضربة أخرى فتحييه، خذ وجرب. وأمسك الشيخ بالعصا في رهبة وتردد قليلا ثم دق بها الأرض فنبع البترول وأشار بها إلى السحب فأمطرت وركبها فحملته كالريح إلى أقصى الأرض في ثوان، ونزل بها إلى البحر فمشت به ومشى بها كأنه على يابسة، وضرب بها على رأس خادمه فمات لساعته، ثم ضربه مرة أخرى فعاد إلى الحياة، فانبسطت أسارير الشيخ وبدا عليه الانبهار، ثم عاد ليقول بعد تفكير ولكن كيف أدعو إلى هذا المذهب الجديد وأنا لا أجيد الخطابة ولا أتقن حرفة الكلام ولست فنانا ولا كاتبا؟ فقال إبليس خذ هذا القلم واكتب به فتصبح أكبر كاتب في زمانك، يقرأ لك الملايين ويتبعك الملايين. ثم عادت السماء فأظلمت فجأة واختفى النور الباهر، ونظر الشيخ إلى القلم في يده وفتح كراسة وبدأ يكتب، فإذا به يكتب قصصا ومسرحيات ومقالات وأشعار تخلب القلوب وتحرك الأفئدة. تلك هي الجوانب الخفية من حكاية ذلك الفيلسوف الفنان الذي ظهر فجأة يدعو إلى العبث والانحلال والوجودية بأسلوب خلب به لب الشباب وامتلك عليه عقله، ثم نادى بسقوط الشرائع وأعلن حرية الإنسان وأعلن حق الإنسان في إشباع جميع شهواته والاستمتاع بجميع لذاته ما دامت برضا ودون اغتصاب، ونادى ببدء عهد جديد من الجنة الأرضية حيث لا عمل للرجال الشطار إلا فض الأبكار وأكل الثمار على شواطئ الأنهار. وشعار الجميع أعانق وانكح ما دامت تسمح، وطالب بالجهاد الجديد الممتع، وذلك بخروج جيوش من الرجال لغزو قلوب النساء لاحتلال المخادع وافتراش المحارم. وقامت القيامة على الرجل وطالبت كل النظم برأسه، فخرج على الناس بهذه العصا الخرافية التي يسقط بها المطر ويخرج بها البترول ويمشي على الماء وينتقل كالبرق حيث يريد ويضرب بها فيحيي ويميت. وقالوا هو المسيح الدجال الذي يظهر آخر الزمان فيدعو إلى الفسق والفجور والفساد ويؤيده إبليس بالخوارق. وقالوا بل هو ابن الله الوحيد. وقالوا بل هو الرب. وصدفت دعوته هوى الكثرة وشهوات الجماهير فاتبعوه، وجادله أولياء عصره فغالبهم وما غلبوه، وغرقت الأرض في الفساد إلا قليل ممن لزموا بيوتهم وأغلقوا عليهم الأبواب اتقاء للفتن. ثم شاءت رحمة الله أن يظهر المسيح الحقيقي في مكة، وأن يسلطه الله على هذا الدجال فيقتله ويرسله إلى أسفل دركات الجحيم. وإنما تبدأ قصتنا بعد مقتل الدجال ونزوله إلى الدرك السابع من جهنم، فننزل معه إلى هذا الدرك الملعون لنرى ما كان وما سيكون من شأن هذا الأفاك الأثيم في هذا الجانب المحجوب من عالم الآخرة. مر الدجال في نزوله إلى قرار الجحيم على أبواب الجنة الثمانية، ثم عبر وادي الأعراف بين الجنة والنار، ثم هبط الدركات السبعة ليصل إلى أسفل السافلين. وكانت الحكمة من تمريره على الجنة أن يشاهد بعينيه ما حرم منه، فيزداد حسرة على حسرة وندما على ندم. رأى في الجنة الحور العين وقصور البلور التي تجري من تحتها أنهار من نور، ورأى النخيل والأعناب والرمان، ورأى بحر الكوثر وعيون السلسبيل، فما وجد لما رأى وصفا ولا نعتا، ولا واتته حرفة الكلام في أن يجد لما يشاهد تعبيرا، وإنما هي أشياء تلتقي مع أشياء الدنيا في الأسماء فقط دون أن تقارنها أو تقاربها. ورأى القصور في الجنة يبنيها الملائكة بالحروف، ينطقون حروفا بصيغ خاصة فتبرز تلك القصور من عدم وتقوم على قواعدها من لا شيء، وقد كستها حلل باهرة من الزخرف مما لا يخطر على بال فنان ولا يحلق إليه خيال مبدع. ورأى أهل الجنة يتنقلون عبر المسافات بلا وسائل، وإنما يطيرون بما فيهم من شوق ذاتي يحملهم بأسرع من الضوء إلى حيثما يريدون. ورأى أبواب الجنة الثمانية وأعلاها باب الرضوان، حيث يرى المشاهدون وجه ربهم ويكلمهم ربهم وينظر إليهم، وتلك أعلى درجات النعيم. وقد ضرب عليه العمى والبكم والصمم وهو يمر بهذا الباب، فلم يرى ولم يسمع شيئا لأنه محجوب. وأدنى أبواب الجنة هو باب المآكل والمشارب والروضات والأنهار والينابيع، حيث ترتعي الضباء والفراشات والطواويس، وحيث تغرد الطيور بأجمل ما سمع من موسيقى، وأهل هذه الجنة يكلمون الفراشات والورود والأشجار فترد عليهم. أما جبل الأعراف فمكانه بين الجنة والنار، وقد رأى فيه المفكرين والمصلحين ممن بحثوا عن الحقيقة وسعوا إليها بإخلاص وعرفوا ربهم، لكن قعدت بهم بشريتهم عن بلوغ الكمال الخلقي الواجب، فوقعوا في المخالفات وتساوت سيئاتهم وحسناتهم، فأرجأهم ربهم إلى يوم يبت فيهم برحمته. أما الجحيم فهي نار كبرى ليست كما نعلم من نار، وليس بينها وبين نار الدنيا من تشابه إلا في الاسم، وما يكاد يدخلها الداخل حتى يضرب بينه وبين عالم الرحمة بصور لا مخرج منه. ولهذه النار هزيم كهزيم الرعد، ولها تغيض وفوران، وليس فيها بقعة ظل، وأهل هذه النار يأكلون ويشربون ويتلاعنون ويقتل بعضهم بعضا فلا يموتون، ونار أحقادهم الداخلية أشد مما هم فيه من سعير، وهي أحقاد وشهوات لا تخبو كما لا يخبو ما هم فيه من سعير إلا ليضطرم من جديد. ومن أبواب هذه النار باب الزمهرير، حيث تتجمد العيون في المحاجر وتتجمد الأنفاس في الصدور من شدة البرد، ومن أبوابها باب الويل حيث تترصد الداخل النكبات فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، فالسماء تتساقط والأرض تتزلزل والماء يغيض إذا طلبته والثمار تجف إذا مددت لها يدك. وكلما كان صاحبنا الدجال يبلغ بابا كان يقول لمرافقه: أهذا مقرنا؟ فيقول مرافقه وهو مالك كبير ملائكة جهنم: لا، ليس بعد. حتى بلغ به إلى الدرك السابع وهو درك أسفل السافلين، وفيه إبليس وجنوده والملاحدة والمنكرون وعباد الأوثان وأئمة المادية الجدلية والفراعنة الجبارون وقوم عاد وثمود وقارون وهامان ونيرون وستالين وماركس ولينين وهتلر وسلازار ومنجستو. وأشار إليه مالك قائلا: هنا مقرك. وتلفت الدجال حوله فرأى بين الحضور وجها يعرفه، فهمس لمالك: أليس هذا هو صاحبنا الذي بنى السد العالي؟ قال له مالك: نعم، هو بعينه، وقد افتتحه قائلا في خطبته: اليوم نروي حقولنا دون انتظار لما تأتينا به السماء من مطر، فأحبط الله ما صنع، وجاء المشروع نكبة على الزراعة في مصر، بما سلب من طمي، وبما أصاب الأرض من نشع دائم، وبما أصاب تيار النهر من ضعف عند مصبه، فهجم الماء المالح على سواحل الدلتا، فأتلف ألوف الفدائيين، وتآكلت الجسور، وسقطت بسبب خفة الماء، وانخفض منسوب النيل بسبب النحر الدائم للشطآن، ثم جاءت الطامة الكبرى بالإغارة على السد في الحرب العالمية الثالثة، ومحاولة ضربه من الجو، مما هدد بفيضان بحيرة ناصر، وإغراق البلاد وهلاك الملايين. قال الدجال: ولكن الرجل كان زعيما قويا، وكان مهابا، وأعلى كلمة مصر، أليس كذلك؟ قال مالك: بل أعلى كلمة نفسه. وقال: أنا، وسخر مصر لهذه الأنا، وجمع حوله الجلادين والسفاحين، وقطع الألسن، وكمم الأفواه، وألقى الأبرياء في السجون، وعذب الخصوم حتى الموت، وضرب الطبقات بعضها ببعض، وأشعل الأحقاد، وانفرد بالكلمة آثما معتزا بإثمه، إلى أن مات. قال الدجال: لا يصح أن ننسى حسنات الرجل، لا يصح أن ننسى له مجانية التعليم وتشغيل جميع الخريجين. قال مالك: مجانية التعليم دون توسع مناظر في عدد الفصول والمختبرات دون توسع مناظر في عدد الفصول والمختبرات معناها عدم التعليم، ومعناها تكديس الألوف دون أن تكون لأحد الفرصة في أن يفهم شيئا، وتشغيل الخريجين بدون إيجاد أشغال معناها البطالة لا العمالة. لقد كان الرجل كذابا يتكلم عن الرخاء، والبيانات تحت يديه تقول إن الاقتصاد تحت الصفر، وكان يتكلم عن الكرامة وأرضه محتلة، وكان يتكلم عن الحرية والألسن مقطوعة والرقابة تركب الأكتاف. ولقد أحبط الله كل أعماله، فالأرض التي أخرج منها الإنجليز دخلها اليهود، والقناة التي أممها ردمها، والوحدة التي أعلنها انقلبت انفصالا، والتحرر من أمريكا انتهى إلى الوقوع في قبضة روسيا. ومن عجب أن صاحبك الذي حارب في الكونغو واليمن والسودان والجزائر وحرض كل الشعوب على تحطيم كل العروش، هذا العبد الناصر حينما وتدخل فرصة ذهبية للحرب في مصر بلده انسحب. سوء حظ يا مولانا، اجتهد الرجل فأخطأ، خانه رجاله، ومن اختاره؟ أليس هو؟ أكان زبانيته يلقون بالناس في السجون ويعذبون الأبرياء ويهتكون الأعراض ويمثلون بالخصوم وهو في غيبوبة؟ هل خرج أكثر من 80 من القضاة مفصولين من وظائفهم تحت أنفه دون أن يدري؟ هل انسحب 100,000 جندي دون أمره؟ إنك تدافع عن الرجل لأنه كان مثلك. قال الدجال: مثلي؟ كيف؟ قال مالك: نعم، مثلك، تدعو إلى الله وتعصيه، تحمل رايته وتمزق منهجه، عامدا متعمدا مدركا لما تفعل. ولكني كنت ضحيتكم، لقد أرسلتم إلي إبليس فخدعني، وأجردتم على يد الكرامات، وأعطيتموني عصا أمشي بها على الماء وأسافر بها إلى أقصى الأرض. لقد أعطينا كفارا مثلك أقمارا صناعية ومراكب نزلوا بها على القمر، وسفنا ذهبوا بها إلى المريخ، وهم الآن نزلاء في غرف مجاورة. إن الله يرزق المؤمن والكافر، وهو يعطي كل سائل طلبته. وحينما رأيناك تسجد فلا تطلب في سجدتك إلا اللذة والغلبة، أعطيناك اللذة والغلبة وأرسلنا إليك قرينك الذي يشبهك إبليس الذي لا يفكر إلا في نفسه مثلك. أما كان ممكنا أن تنزل علي جبريل رحمة بي؟ فضحك مالك وهو يدفعه في قفاه قائلا: إن بينك وبين جبريل ما بين الأرض والسماء. جبريل نور وأنت نار، ولا مجانسة بينكما في شيء، إنما يتنزل القرناء على بعضهم البعض بحكم المجانسة. ولو تنزل عليك جبريل وكلمك لما سمعته لبعد الشقة واختلاف الذبذبة بينكما. وقد كان الله يكلمك طوال 20 سنة من العبادة المزيفة فلا تسمعه، وكان إبليس يهمس إليك فتستجيب له بكل أعضائك وتزاول شهوتك وأنت ساجد. نعم نعم لا تذكرني، لقد فعلتها مرة وأنا ساجد في الرحاب الأقدس في النجف الأشرف بالعراق. نعلم ذلك، وكانت هذه المرة هي التي رشحتك للزعامة التي أنت فيها، فقد قالت الملائكة ساعتها: هذا هو الدجال الذي يأتي آخر الزمان، فلا يصلح إلا للعنة ولا تصلح اللعنة إلا له. وقد تنزل علي إبليس بعدها وتعاهدنا وأخذ علي الميثاق. نعم، وما كان يصلح لهذه المنزلة السفلى غيرك، وقد اطلع الله على سرك منذ البداية. ولكن ما ذنبي وقد خلق الله لي سر الملعون هذا؟ إن الله لم يخلق لك سرك ولم يخلق لأحد سره، بل خلق الله لك اليد والقدم واللسان والعقل والقلب لتعبر وتكشف عن سرك ومكنونك، وإنما سرك فيك منذ الأزل ومن قبل أن تولد ومن قبل أن تخلق، لم يمسه أحد ولم يتدخل فيه، إنما انفرض الله بالاطلاع عليه فحسب. وأين كنت في الأزل؟ كنت في هذا العالم، كنت في الجحيم بالإمكان، وهذا أنت تعود إليه بالفعل. ألم أكن عدما؟ كنت عدما ولكن لم تكن معدوما. لا أفهم، هذا ما تسمونه عندكم الوجود بالقوة والوجود بالفعل. كنت حقيقة سفلية بالقوة، ثم أفصحت وأبنت وانكشفت في عالم الدنيا وبما أجراه الله عليك من بلاء وابتلاء، فأصبحت حقيقة سفلية بالفعل، وبذلك حقت عليك الكلمة. أما كان يمكنني الخلاص من سر هذا أو إصلاحه؟ لو أنك سجدت لله مخلصا وتوجهت إليه صادقا طالبا أن يطهرك ويصلح سرك لأصلحك الله وغيرك، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكنك لم تطلب ذلك أبدا. نعم، بل كنت أتلذذ بهذه النار في داخلي وأمدها بخيالي وتمدني بحرارتها فلا نشبع من بعضنا أبدا. نعم، لقد اخترت النار حقا وصدقا وعدلا، فجعلها الله من نصيبك ولا يظلم ربك أحدا. وراح الدجال يتلفت حوله ثم قال وهو يشير إلى رجل طويل: أليس هذا هو الرفيق ثقيل الظل بنمريوف عضو اللجنة المركزية بالاتحاد السوفيتي؟ نعم هو بعينه، وهو زميلك في زنزانة الأبدية التي ستحل ضيفا عليها. أعوذ بالله، إني لا أطيقه، إن صحبة زبانية الجحيم أرحم منه، ولهذا اخترناه لك. إنه رجل لا يكف عن الكلام ولا يفهم حرفا مما يقول ولا يشعر بما يقول، ويظل يطاردك بالسخافات حتى تفقد عقلك. هل عرفتكما ببعضكما؟ أرجوك يا مالك أقبل يديك ورجليك، ألقني إلى النار الذرية ولا تلقي بي إلى هذا السخف المطلق. حسن، لم يأتي وقت الزنزانة بعد ولا داعي للعجلة وأمامنا جولتنا. قال الدجال مسترحما: ألا يمكن أن أرافق نجوى فؤاد أو سهير زكي أو حتى شريف فاضل بدلا من هذا التيس ثقيل الظل؟ ياه، هذا تواضع كبير من الشيطان العطل الذي دوخ العالم المسيخ الدجال بلحمه ودمه أن يتصور نفسه في مستوى كبريهات شارع الهرم. ظلمت الفتيات والله، ومن يدريك ربما يكون الله قد ختم لإحداهن بتوبة وقبل منها عملا صالحا تغير به مصيرها. نعم لقد ذكرتني، لقد رأيت منير المهدية في الجنة ونسيت أن أسألك. تلك امرأة قد استحقت من الله الرحمة، فقد عاشت إلى أرذل العمر وانتكس حالها ففقدت صوتها وجمالها ومالها ودولتها، وصبرت على بلاء الشيخوخة وتابت إلى الله توبة نصوحة، والله يقبل توبة التائبين. ولكني رأيت زنات سكيرين في الجنة كما رأيت زنات وسكيرين في النار، ولم أفهم كيف افترقت بهم المصائر مع أنهم ارتكبوا نفس الأفعال. هؤلاء مذنبون من أهل الانكسار، وأولئك مذنبون من أهل الإصرار، أما أهل الانكسار فبكوا وندموا وتابوا، وأما أهل الإصرار فتمادوا وأصروا وكبروا. وهناك زناة أسوأ اتخذوا الزنا تجارة، ثم هناك أسوأ من ذلك الذين اتخذوا الزنا مذهبا يروجون له علانية، ثم هناك الأسوأ من الكل الذي افترى على الله كذبا وادعى بأنه أباح الزنا وقال لكل من يراه لا عليك اذهب فقد رفع الله عنك الحرج، عانق وانكح ما دامت تسمح وذلك هو سيادتك. وهكذا ترى أن الذنوب منازل. قال الدجال هل طلبت منك خدمة بالله؟ قال مالك ما هي؟ أن تقابلني بإبليس الذي خدعني وأوردني المهالك لأصفي معه الحساب. قال مالك إنا ذاهبان إليه بالفعل، والعجيب أنه هو الآخر يطلب رؤيتك. لقاء مع الشيطان. كان الطريق إلى الشيطان ينزل عدة درجات عبر ممرات حلزونية مظلمة إلى ساحة مبطنة بالجمر الملتهب، والأرض كلها مفروشة بالجمر، ويخرج من الجدران والأرض وهج أحمر مخيف، وفي وسط الساحة وعلى عرش من نار يجلس إبليس، وهو نفسه قبضة من جهنم، كل شيء فيه، عيناه، جبهته، يداه، جلده، أنامله، كلها تشع نارا. وقام الشيطان حينما رأى الدجال وأسرع إليه وعنقه بشدة حتى صرخ أعوذ بالله، هذا حريق وليس عناقا. فقال الشيطان هذا هو الكي الشافي الذي تستخدمونه عندكم لعلاج الكبد والطحال والروماتيزم. متشكر، لست أشكو من الكبد ولا من الطحال ولا من الروماتيزم، والجمر عندكم يكوي المفاصل بما فيه الكفاية. يا حفيظ، هذا المكان لا يطاق، صدقني هو أفضل بكثير من الزنزانة المخصصة لك مع زميلك بنا مريوف، فقد اختار لك الله موقعا في الجحيم أسفل من مكاني. أنا أسفل منك؟ بكثير، صدقني أنا وجنودي وجيشي هو مبتدئون بالنسبة إليك، نحن شياطين ديكور، شياطين ورق بالنسبة لمكرك العظيم وعلمك العظيم في فنون الشر. أنت إبليس الزعيم تقول هذا الكلام؟ وأكثر، أنت الذي خدعتني ومكرت بي وأوردتني هلاكي. لا يا شيخ، هل تريد أن تفهمني أنك صدقت أنني أنا الله رب العالمين؟ طبعا صدقت ولهذا أطعتك. وهل هناك رب يطلب من عبده أن يترك الصلاة والصوم والعبادة وأن يزني وأن يأكل مال الغير وأن يدعو إلى الفجور والفسوق علنا؟ إزاي؟ لقد قلت لي إن هذه هي الشريعة الجديدة فصدقتك. في شرع أي عقل وكيف يجوز مثل هذا الكلام على إنسان بل على حيوان؟ لقد قلت لي أنا الله. لقد كنت تعلم أني أهزل وقد فهمت بفطرتك كل شيء من أول لحظة، ولكن الحكاية استهوتك وجاءت على مزاجك وأعجبتك اللعبة فسايرتني حتى آخر الشوط. والعصا السحرية التي ضحكت بها علي، إن عصا أصغر منها من عصيكم مركب فيها مخ إلكتروني تستطيع أن ترسل صواريخ تعبر الفضاء وتتحكم فيها وتوجهها، وأنتم بعلمكم تنقلون قلوب الموتى إلى الأحياء، فما هي تلك العصا التافهة بالنسبة لمنجزات العلم البشري؟ إنما هي لعبة، وقد فهمت بمكرك أنها لعبة وأردت أن تضحك بها على الناس. صدقني إني أشعر بالخجل من تخلفنا الشيطاني في فنون المكر، لقد سبقتمونا كثيرا ولقد سبقتني بدرجة هزت ثقتي بنفسي وهزت مركزي أمام القيادات الشيطانية لدرجة كادت تدفعني إلى الاستقالة. إلى هذه الدرجة؟ نعم وأكثر، فنحن في عصرك وبفضلك أصبحنا جيشا من الشياطين العاطلين أشبه بجيش التشريفة الذي يمشي خلف الجنازات بلا عمل. فماذا تجدي فنوننا مع أساليبك الجهنمية؟ إن أقصى ما كنت أستطيعه في مسألة الإغراء الجنسي أن أرسل جنودي يوسوسون للناس بالخواطر الشهوانية، أما أنت فماذا فعلت؟ لقد أنشأت محطة خاصة للأقمار الصناعية تذيع لجميع أجهزة التلفزيون الأوضاع 18 للعملية الجنسية، وقلت في مقدمة هذه السلسلة إنك تقدمها خدمة للعلم وكدراسة أكاديمية ليستفيد منها الأزواج في تحصيل اللذة بأفضل وسائلها. وطبعا أنت تعلم أنه لم يتابع هذه السلسلة إلا المراهقون، أما الأزواج فكانوا يغلقون أجهزة التلفزيون بسبب الملل الذي يعيشون فيه. وهكذا فسد الجيل كله وأصبحوا مثل قرود الجبلاية، كل شاب مشغول بعضوه التناسلي، ولم تستطع الرقابة أن تتحكم في الأمواج التلفزيونية في الهواء، ولم تستطع أن تمنع هذا الفيض من الفحش الذي كان ينتشر عبر الفضاء بلا موانع. أين نحن من هذه الأساليب؟ لقد انتهينا يا مولانا. لقد جاءني شيطان صغير منذ شهور كان يعمل في قسم التهريب، فقص علي قصته ثم انتحر. فماذا تظن كانت قصته؟ ماذا كانت؟ كان مكلفا بمرافقة أحد المهربين المحترفين، وكان صاحبنا هذا يفكر في تهريب مليون جنيه سرقها من أحد البنوك، واقترح عليه الشيطان أن يدفنها في الأرض مدة حتى تنسى الحادثة، ثم عاد فاقترح عليه أن يهربها في صناديق الفاكهة، ثم عاد فاقترح عليه أن يضعها في أنبوبة العادم في سيارته شيفروليه، أو في كيس بلاستيك في خزان البنزين. ولكن صاحبنا ابتسم لهذه الاقتراحات الساذجة وأشاح بيده في عدم مبالاة. ثم ماذا فعل؟ اشترى بالمليون جنيه طابع بريد تذكاري نادر، ثم وضعه على خطاب عادي وأرسله تحت أعين جميع الشرطة والمخابرات، وانتحر الشيطان غما. أما الحادثة الثانية فكانت لشيطان آخر يعمل في قسم تهريب المخدرات، وكانت المشكلة هي تهريب عدة أطنان من مادة LSD، ومعلوم أن ميلي جرام واحد من هذه المادة يكفي لتخدير أسرة. وفكر الشيطان الذكي وفتح ذهنه، ثم اقترح تهريبه في زجاجات الملح، ثم عاد فاقترح تهريبه مذابا في برطمانات المربى، ثم عاد فاقترح تهريبه مذابا في زجاجات المياه المعدنية. واستمع المجرم المحترف إلى كل هذه الخواطر الشيطانية ثم أزاحها جانبا، وفكر في وسيلة جهنمية: أن يضع المادة المخدرة في الصمغ اللاصق في خطابات المعايدة والتهنئة، وما على المدمن إلا أن يلحس الصمغ اللاصق بلسانه فيحصل على الجرعة المخدرة. يومها جاءني ذلك الشيطان وظل يلطم وجهه حتى فقأ عينه. وهل يخطر لشيطان مهما بلغ من القسوة أن يعذب بريئا في سجنه فيكوي جلده وينزع أظافره وينفخ بطنه ويعلقه من قدميه ويضع الخوازيق في الأماكن الحساسة من جسده ويطلق عليه الكلاب ويهدده بالملابس الداخلية لبنته وزوجته ليجبره على الاعتراف كما فعلت عصابة صاحبكم الذي بنى السد العالي؟ يا مولانا، أنتم لم تتركوا لنا فنا إلا سبقتمونا إليه، وكان رب العزة والجلال على حق حينما طلب منا السجود لآدم. فهنا كان جنس من المخلوقات إذا أراد الشر تفوق شره على الجميع، وإذا أراد الخير تفوق خيره على الجميع. لقد كان يجمع القدرات كلها في يديه بحكم النفخة الربانية، ولكننا لم نفهم الحقيقة حين ذاك، وغلبنا كبرياؤنا وغلبتنا شقوتنا وحقت علينا اللعنة. ولكن اليوم لا بد من وقفة صراحة، ولا يمكن الاستمرار في الكذب إلى الأبد. لقد قررت الاستقالة من زعامة الإفساد وتسليمك خاتم الملك ووضع جنودي في خدمتك، وهذا عرش النار، تقدم واجلس عليه واحكم دولة الظلمات. أما أنا فها أنا ذا أسجد لك بعد فوات الأوان. وسجد الشيطان لآدم الشر والفتنة المسيح الدجال بعد مليون سنة من الإباء والكبرياء. ووقف الدجال مأخوذا لحظة مختالا بهذا التسليم الفجائي، ثم عاد يربط على رأس إبليس مغمغما: قم يا صديقي المسكين، اجلس على عرشك، لم يعد فينا منتصر ولا مهزوم ولا حاكم ولا محكوم، بل نحن جميعا الآن في القبضة الإلهية، ولقد خبنا جميعا وخاب سعينا، وإذا كان لي رجاء فهو رجاء واحد، أطلب وأنا في خدمتك أن تخلصني من هذا التيس الروسي بانا مريوف. أرجوك أقبل يديك وقدميك، خذه يعمل عندك في قسم الإلحاد، إنه داعية مفيد جدا، خذه في فرع المادية الجدلية، إنه متخصص لا يشق له غبار، خذه في 60 دهية، إنه رجل لا يطاق، إنه إنسان آلي بدون مخ، كلامه يرفع ضغط دمي، نبرة صوته الخشبية بتعمل لي تصلب شرايين، أنا في عرضك. فقال إبليس وقد أسقط في يده: هذا أمر ليس في يدي، ألم تسمع الصوت الذي ارتجت له السماوات؟ لمن الملك اليوم؟ وكيف أجاب الملائكة في صوت واحد: لله الواحد القهار. يا سيدي، لم يعد لنا حكم اليوم ولا تصرف، وصحبة هذا البنمريوف صدرت عليك من الأزل، ولا رحمة ولا استئناف. ولكن صحبة هذا الإنسان الحجري عذاب لا يطاق، وهل يراد لك إلا العذاب؟ وهل ينتظرك إلا البؤس الأزلي وأنت الذي غلبت الأبالسة؟ صدقت، لا مفر، الأمر لله. ولكنه عاد فقال في أمل: ولكن ألا يمكن أن ألتقي بعبد الحليم حافظ وأم كلثوم لأروح عن نفسي قليلا في هذا الغلب؟ فقال مالك: إن عبد الحليم رجل غلبان والله، والله عفى عنه بما أصابه من بلاء المرض في حياته. وأم كلثوم دخلت في حساب الذين خلطوا عملا سيئا وآخر صالحا، عسى الله أن يتوب عليهم. ولكن عندنا مارلين مونرو، إذا كان مزاجك اليوم في أهل الفن والطرب، ولكنها في الدرك الثالث من جهنم، فوقك بأربع درجات، ولا يمكن أن تصعد إليها ولا أن تنزل هي إليك، وأنت في أسفل سافلين. ألا يوجد في أسفل سافلين أحد من الفنانين أو المطربين أو الملحنين؟ هناك بعض كتاب المادية الجدلية والفلاسفة الدجالين والمؤلفين الذين احترفوا إفساد الناس عن عمد وعن قصد، وهناك العملاء الذين روجوا الباطل للكسب والاتجار، وهناك الطغاة الجبارون، وهناك السفاحون الذين عذبوا الأبرياء في السجون مثل الروبي وحمزة البسيوني. أما الفنانون بمعنى الفنانين أهل الفن الجميل، فهؤلاء مرحومون بحكم اجتهادهم في إبداع كل جميل، والكفر والفساق منهم نجدهم في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من جهنم، وذلك تخفيف من رب العزة على كل من أبدع جميلا في الحياة. ومن أهل أسفل سافلين أيضا اليهود الذين حرفوا التوراة والإنجيل وأخفوا الآيات واستبدلوها وزوروا وابتدعوا وافتروا على الله الكذب، ومنهم قتلة الأنبياء، ومنهم السحرة الذين أغووا الناس بسحرهم وعبدوا الجن والشياطين، ومنهم السامري الذي صنع العجل الذهب وأضل به قوم إسرائيل، ومنهم النمرود الذي ألقى بإبراهيم في النار، ومنهم الجبارون الذين أحرقوا النصارى في الأخدود، وفيهم هولاكو وهتلر وستالين وكل عمالقة التخريب في العالم، وفيهم منجستو الذي قتل 1000 طالب في يوم واحد. أعوذ بالله، دي جيرة مهببة، صفوة الشر والبغي في التاريخ. الله يطمنك، شد حيلك، يبدو أننا لن نعرف السلام هنا أبدا. لا سلام هنا ولا راحة، وإنما حرب أبدية وقتال أزلي بلا غاية وبلا هدف، ودون أن ينتصر فريق على فريق، وإنما الكل يعذبون بعضهم بعضا بحكم طبائعهم. يا حفيظ، إنما السلام في دار السلام، حيث النفوس من نوع آخر، نفوس مشغولة بالحب وبإعطاء الحب وبتبادل الحب. ألا يمكنني أن أتسلل إلى واحة الحب هذه في غفلة من الحراس؟ لن تستطيع أن تعيش هناك لحظة واحدة، فأنت نفس مختلفة من نوع مختلف. إن لذتك في الدجل والمكر والشر والاختلاس والسرقة والاحتيال والإيذاء، ولو خرجت من الجحيم سوف تصبح مثل سمكة خرجت من الماء. إن مكانك هنا، وقدرك أن تقارع الأشرار ويقارعوك، وتقاتلهم ويقاتلوك، وتحسدهم ويحسدوك، وتخونهم ويخونوك، وتحقد عليهم ويحقدوا عليك، وتغدر بهم ويغدروا بك، ولا نهاية لهذه الدائرة المفرغة من الشر. فهذه حقائقكم، ولا تستطيع نفس أن تعطي غير حقيقتها، ولا يمكن لإناء أن ينضح إلا بما فيه. ألا يمكن أن يعطينا ربنا فرصة أخرى لنتوب ونعمل صالحا؟ لو ردك ربنا إلى الدنيا لعاودت نفس سيرتك، فهذه حقيقتك وهذا سرك. فصرخ الدجال: وما ذنبي أنا إذا كان الله خلق لي سري هكذا؟ فعاد مالك يشرح له: هنرجع تاني للكلام الفارغ، لقد قلت لك يا رجل إن الله لم يخلق لك سرك، ولم يخلق لأحد سره، وإنما خلق لك الله اليد والقدم والقلب والعقل لتعبر عن خيرك وشرك، وتكشف مكنونك وسرك الذي تخفيه. وما هو سر الذي أخفيه؟ ذلك هو سرك الخاص بك، لم يخلقه فيك أحد، ولم يقهرك عليه أحد، وإنما هو طويتك ومكنونك وحقيقتك منذ الأزل وقبل أن تولد. فأنت من سكان هذا المكان منذ الأزل، حينما كان هذا المكان عدما وكنت عدما، ولكن في باطن العدم لا تخفى على الله الخفايا ولا تستتر عنه النوايا. اختصار القول أنه لا فائدة ولا مهرب ولا مفر. إذا كان لك مهرب من نفسك، فإن لك مهربا من هنا. حسنا سلمت واستسلمت، ذلك عين الصواب، ولكن لا بأس في البلوى من سلوى. ماذا تعني؟ أقول: ما رأيك أن نبحث عن شلة الحرافيش؟ لابد أنهم شركاء في هذه المصيبة التي نحن فيها. من هم شلة الحرافيش؟ تقصد شلة نجيب محفوظ؟ هو بعينه، ما قصدت غيره. لقد ظلمت الرجل يا شيخ، ولا أظن أنه سيكون من جيرانك، فهو رجل طيب وإن كانت مآخذنا عليه كثيرة. وما هي تلك المآخذ؟ والله يا أخي صاحبكم عجيب الأحوال، تراه في حياته يصلي ويصوم ويلتزم بالآداب والوصايا، ثم تقرأ كتبه فلا تجد أثرا لوجود الله، وإنما تطالع عالما ماديا يأكل بعضه بعضا، وتغرق في ظلمة من الشرور والمظالم ليس فيها بصيص نور. في روايته الطريق ترى الله عبارة عن أب وهمي لا وجود له، وفي روايته أولاد حارتنا يموت الله في آخر الرواية ويجلس العلم والعقل في مكانه، وفي قصة الغرزة يكتشف الحشاشون في الصباح أن الشبح الذي تصوروا أنه كان يتربص بهم على الباب كان عباءة معلقة أو جوال قطن لست أدري. ثم هو يأخذ القارئ إلى دوامة من الانفعال الرافض بدرجة تدفع به إلى الغضب المبهم وإلى الرغبة في تهديم كل شيء. ثم هو لا يفصح عن موقفه ولا يقترح حلا ولا يعلن أيديولوجية معينة، وإنما هو يبدو دائما غاضبا على كل شيء. وأصدق قصصه في التعبير عنه هي قصة ذلك الرجل الذي يصعد إلى أعلى نقطة في برج القاهرة ثم يطلق الرصاص على الناس من مدفعه الرشاش بطريقة عفوية موجها الموت إلى الكل. ووجه العجب في صاحبكم وما يدعوني دائما إلى التساؤل كلما قرأته أنه إذا كان يصلي ويصوم وإذا كان اقتنع بالدين منهجا وحلا، فلماذا لا يبدو هذا الحل في رواياته؟ ولماذا يبدو الدراويش في رواياته هلافيت وتبدو المومسات بطلات واللصوص ضحايا؟ هذا رجل عجيب صاحبكم نجيب محفوظ هذا. وماذا تظن آخرته؟ العبرة بالخواتيم، ولا ندري بماذا ختم له، ولعله تاب وأناب وأقلع عن هذه السكة البطالة التي كان يسير فيها. يبقى شيء عجيب مع جبل الشيطان. وسكت الدجال فترة وغرق في التفكير، ثم أشار إلى إبليس من طرف خفي، ومال الاثنان على بعضهما يتهامسان. قال الدجال: اسمع يا أخي يا إبليس، الظاهر إن الحكاية جد، وإن مفيش فايدة، وإننا ضعنا الضيعة التي لا بعدها ولا قبلها. اسمعني، لم يبق إلا حل واحد. ما هو؟ قال الدجال في صوت خافت مبحوح: الثورة. همس إبليس في دهشة وقد فغر فاه: أي ثورة؟ فقال الدجال في صوت جاف أجش: ثورة اشتراكية. وهنا انفجر إبليس ضاحكا، ثم تكور وانتفخ من كثرة الضحك حتى تحول إلى بالونة هائلة، ثم راح ينفجر ويقرقع بالضحك حتى سمعت ضحكاته الشيطانية في السماوات السبع والأرضين السبع والكون السفلي والعلوي، وما بقي مكان في الفلك إلا وسمعت فيه ضحكته الشيطانية. قال الدجال مذهولا: وما الذي يضحكك إلى هذه الدرجة يا إبليس؟ قال إبليس وهو ما زال يحاول أن يكتم ضحكه: ثورة إيه؟ اشتراكية؟ الله يضحكك يا شيخ، ماذا تقول فيها؟ نريد الخبز؟ نريد الحور العين؟ قال الدجال: بل نقول تسقط الطبقية والاستغلال. قال إبليس: استغلال من؟ إن أهل الجنة لا يستغلونك وأنت لا تعمل عملا لتدعي أنهم يأكلون أجرك ثم يبنون قصورهم من فائض القيمة. القيمة استغلال من؟ أنا لا أفهم. فقال الدجال غاضبا: إن الله قد أخذ أرضي، أخذ 1000 فدان من أجود الأراضي في الفيوم. فقال إبليس وهو يضحك: أرضك؟ ألك أرض؟ إنها كلها أرضه، السماوات والأرضين ملكه، والبحار والأنهار والأشجار والرياض والجبال والوديان ملكه، والشمس والقمر ملكه، والمخلوقات كلها ملكه. قال الدجال: وهذا ملي عمارة من 20 دورا في باب اللؤ، كانت تدر علي دخل 20,000 جنيه في الشهر، هدمها بالزلزال. قال إبليس: إنه حر في ملكه، يهدم فيه ويبني ويزلزل كما يشاء. أله شريك في ملكه يقيم عليه دعوى إتلاف؟ قال الدجال: أنا عندي حجة مسجلة في الشهر العقاري بالأرض والعمارة. وهنا انفجر إبليس في ضحكة شيطانية أكثر جلجلة من الأولى، وراح يتشقلب مثل البهلوان، ولم يتمالك كبير ملائكة جهنم، مالك خازن النار نفسه، فضرب الدجال ضربة على بوزه أطاحت بجميع أسنانه دفعة واحدة، وانكمش الدجال من الألم حتى أصبح أصغر من الجرذ، ثم عادت أسنانه فنبتت كلها من جديد. وقال إبليس: إن حكاية الثورة الاشتراكية سوف تكلفك كثيرا، فإن جهاز المخابرات هنا دقيق ولا يمكنك أن تتهامس بمؤامرة أو تهرب منشورا أو تضحك على الناس بأضاليل كالتي كنا نضحك بها عليكم في الدنيا، فإن الجدران تسمع والشجر يتكلم ويدك تعترف عليك وقدمك تعترف عليك وقلبك يعترف عليك. إن الشيوعية كانت لعبة الأبالسة في الدنيا، كلما أرادوا أن يؤلبوا الناس بعضهم على بعض، وكلما أرادوا أن يشعلوا الأحقاد ويشتتوا الشمل، كانت الاشتراكية هي الكلمة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ظاهرها الأعمار وحقيقتها الخراب، وكانت هي العالم الملتوي من الكلمات الذي يضل فيه الحكيم ويتوه فيه اللبيب. وذلك كان بعض مكر ذلك الماكر الكبير كارل ماركس الذي أوقع العالم كله في خيوطه العنكبوتية. قال الدجال: وهل وقع العالم كله في الشيوعية؟ قال مالك: نعم، في ختام الزمان عاد العالم كافرا كما بدأ كافرا، واكتسحت الشيوعية العالم، ووقف المؤذن ليقول على المئذنة لا إله ثم يسكت، ولا رسول ثم يسكت، ورفع الله الرحمة من الصدور، ورفع القرآن من القلوب، وازدهر العلم، وخيل للإنسان أنه قد سيطر على كل شيء، وبلغت الأرض غاية زخرفها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وراح الإنسان يستمتع في حرية وبلا وازع من حرام، ويستحل كل شيء. حين ذاك أتى أمر الله بغتة، فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الأرض تخسف، والجبال تنسف، والبحار تنفجر، والقبور تتبعثر، ويسجد الناس ويبكون ويدعون بلا جدوى، وتقتل الشعوب زعماءها الذين أضلوها، ثم يقتلون بعضهم بعضا، ويحرقون جثمان لينين المحنط في الكريملين، ويلعن الواحد منهم نفسه، وكنت ترى الناس سكارى، وما هم بسكارى. حين ذاك أتت نفخة الصور، فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله من أحبابه المقربين. قال الدجال وهو يرتجف: متى كان ذلك؟ قال مالك: تلك كانت الساعة. معنى ذلك أن الشيوعية كان لها ختام الكلمة؟ نعم، لأنها هي التي تكفلت بالإفساد الشامل. إذن هناك أمل. قال إبليس: في ماذا؟ فغمغم الدجال هامسا: في الثورة الاشتراكية هنا في الآخرة. فقال إبليس في استغراب: تاني؟ وهل في الآخرة غير الله رب العالمين أيها المعتوه؟ وهل في يومنا هذا حكم لأحد غير حكمه؟ يا راجل افهم. قال مالك ساخرا: على العموم، ما دامت قد اختمرت في رأسك الفكرة، فهذا أنسب وقت لتلتقي فيه مع الرفيق بنمريوف وتتفق على الخطة. فقال الدجال متوسلا: لا، أرجوك، كل إلا بنمريوف، أرجوك أقبل يديك وقدميك، أقبل رأسك وأتوب وأرجع في كلامي، لا اشتراكية ولا شيوعية. ولكن مالك كان قد بدأ يجره من رأسه ويكبه على وجهه في جهنم، ساحبا إياه كالدابة إلى زنزانته، وكان الدجال يصرخ: الرحمة، الرحمة، ارحموني، تب ملعون أبو الشيوعية، طبقية طبقية، زي ما أنتم عايزين، بس سيبوني، يا مغيث، يا لطيف. ظهرت الرند، وألقى مالك بالدجال على وجهه في الزنزانة، وسمع الدجال من يقول له: أهلا بعميل الأمبريالية الأمريكية، أهلا بالرجعي المأفون. فعلم الدجال أنه وصل إلى بنا مريوف، وتحامل على نفسه وقام واقفا، وكانت الزنزانة شيئا رهيبا، فسقف الزنزانة هو أسفل عرش إبليس، حيث تتدلى قدماه وهو جالس، قدم منهما على رأس الدجال والآخر على رأس بنا مريوف، وما تلبث الرأس التي يستقر عليها هذا القدم الجهنمي أن تغلي وتفور، فقدم إبليس مثل كل جسمه بضعة من نار، ولهذا ما لبثت رأس الدجال أن بدأت تغلي، ثم بدأ دمه يغلي، ثم بدأ يصاب بالجنون، ولم يتوقف بنا مريوف عن الكلام لحظة، وكأنه ماكينة مركب عليها اسطوانة قديمة لا تكف عن الدوران، وظل يدمدم بصوته الخشبي: إن الجماهير الكادحة وطبقة الشغالة التي تعيش ضحية الاحتكارات وتراكم رأس المال وتدفع حياتها لتعطي الرأس مال فائض القيمة الذي يصنع به مزيدا من الاحتكارات، إن هذه التناقضات الديناميكية تؤدي إلى انهيار البناء الفوقي للتركيب التحتي للمجتمع البرجوازي. إن الفهم اللينيني للخلفية الجدلية يكشف هذا الاستغلاق الاستبطاني للاستشكال الوضعي للشرعية البروليتارية للمنظور الديماغوجي. إيه يا ابن الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هذا هو الفصل الرابع من كتاب التوعية الشيوعية في العالم الثالث لبولجاكوف. توعيد ايه وهباب ايه؟ انك تقضي على الشيوعية قضاء مبرما بهذا الهراء. الشيوعية لم تنتشر في بلادنا بهذه المنشورات، وانما انتشرت كوعد كاذب للمحروم بانه سيملك ويحكم غدا، وانتشرت لانها صادفت هوى الشاب الذي يريد ان يستريح من تكاليف الدين ومن عبء الحلال والحرام، كما انتشرت بين الشباب المثالي الرومانتيكي لانها قدمت له الحلم الذي يحلم به بالموت في السجون في سبيل الشعب، فدفع حياته في سبيل هذا الوهم الكاذب. ان قصة الشيوعية في العالم الثالث هي قصة تحريض الجياع على الشبعانين، وهو امر سهل ويمكن ان تجمع به امة وتقود مظاهرة وتسقط نظاما بدون هذا الهراء. اسمعني واترك هذا الكلام الفارغ وتعال معي، وسنخطط معا انقلابا شيوعيا يغير حكاية الآخرة كما غير حكاية الدنيا. ولكن بنا مريوف ظل في واديه الآخر يردد بصوته الخشبي: إن التراكم الديناميكي للتناقضات الجدلية لأمور التشغيل في الوضع المتدهور للمجتمعات البرجوازية الحالية يؤذن باستفحال المضاعفات المركبة للبنية الفوقية، للعلاقات المتداخلة، للهيكل المتخارج، للتكوين الأبستسلوجي، للشرعيات المقننة، للترابطات الفوق تحتية. يا نهار اسود، وانا عشت الحياة في الوش ده. وكما يقول لينين في نهاية الإمبريالية أن الهلامية الميتافيزيقية والتصورات الخاوية للعقلية المنغلقة الانفرادية الذاتية والشيزوفرينية الانتكاسية للخيالات الطوباوية. يا نهار اسود، انا هعيش حياة أبدية تحت كابوس من الهراء؟ مستحيل. وكان ضغط دمه قد أخذ يرتفع ثم يقفز متلاحقا في الارتفاع، وراح نفوخه يغلي ثم يفور. وبنى مريوف ما زال يدق على رأسه بهذه النبرات الخشبية، حتى خيل إليه أن ذلك الصوت الخشبي يتخلل كل خلية وينخس فيها، ثم ينخس في عظامه، وأخيرا انفجر في صرخة هائلة مدوية: ياهو، يا شياطين، يا زبانية، الرحمة، الرحمة. ورفع إبليس إحدى قدميه، تلك القدم الجهنمية التي كانت مستقرة على رأسه، فخف الغليان قليلا، والتقط الدجال أنفاسه. وجاء مالك وزبانيته يحملون مائدة طعام وشراب. قال مالك مبتسما: ماذا دهاك؟ عطشان؟ جوعان؟ خذ اشرب، عندنا زفت مغلي. هات، متشكر، أحسن من ألف مرة من هذا السرطان الذي كان ينخس في نفوخي. تأكل؟ عندك شوك وحنظل وعلقم وزقوم. هات، بارك الله فيك، هل عندك سم من الذي قتلتم به عبد الحكيم عامر؟ عندنا جميع السموم التي تخطر على بالك، ولكنك سوف تأكل منها عدة أطنان ولا تموت، وإنما تتعذب فقط. أعوذ بالله، أليس عندكم مخدرات؟ هذا عالم تذكر وليس عالم نسيان، كلما امتدت بك الحياة ازددت صحوا. يا حفيظ، إذا كيف يغيب الإنسان عن وعيه؟ لا سبيل إلى ذلك أبدا، ولكن يمكنني أن أقطع رأسي بهذه السكين. واختطف السكين من مائدة الطعام وأخذ يجز رقبته. فقال مالك مبتسما: لا تتعب نفسك، سوف تنمو رأسك ثانية كما كان يحدث عندكم في أفلام ميكي ماوس، ولن تزداد إلا عذابا. وصرخ الدجال: إذا كيف الهرب من ذلك البنمريوف؟ وكانت بطنه قد بدأت تنتفخ من كثرة ما أكل من زقوم، وبدأ يتلوى من الألم وهو يصرخ: أليس حراما أن آكل أنا هذا الزفت بينما خادم الزنجي الذي كنت أضربه بالحذاء يتنعم عندكم في الجنة مع الحور العين ويأكل الفاكهة ألوانا؟ أنا النجم الذي ملأ الدنيا ضجيجا وغطت صورته أغلفة المجلات والجرائد وملأت أعاجيبه وسيرته قنوات التلفزيون. قال مالك: نجوم الدنيا ليسوا نجوم الآخرة، وكم من نجم في الدنيا مشى خلف جنازته 5 ملايين وبكاه الباكون وانتحروا على نعشه، ثم هو الآن نكرة لا ذكر له ولا اسم في أسفل سافلين. وكم من ناس عاشوا لا يدري بهم أحد وماتوا لم يمش خلفهم 3 وهم الآن في الجنة لهم معراج وشفاعة. ترى من هو نجم النجوم، من هو نجم نجوم الجنة وشمس شموسها؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، العارف الكامل والعبد الكامل الذي كان كلما ازداد معرفة ازداد عبودية. ذلك هو شمس شموس الجنة، وله جنة خاصة به وحده، هي جنة الوسيلة، وله الشفاعة العظمى. ألا يمكن أن يتشفع لي فأخرج من هذا البلاء؟ إنما يتشفع للمؤمنين وأهل التوحيد الذين مشوا على قدمه ثم زلت بهم طبيعتهم وغلبتهم بشريتهم فعصوا مرة أو مرات. أما أمثالك فمن هؤلاء الذين قال له الله فيهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والشفاعة لا تجوز إلا بإذن الله ومشيئته، ولا شفاعة ضد المشيئة، إنما الشفاعة هي عين المشيئة. ولكن الله رحمن رحيم، ولا قانون يحض رحمته، وقد يرأفه بحالي، وهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وليس من حقك أن تحد من رحمته. ليس من حقي ولا من حق أحد أن يحد من رحمة الله، ولو أنك عرفته بهذه الصفات في الدنيا، ولو أنك عملت على مقتضى هذه المعرفة، لكان بينك وبينه الآن عروة وثقى وحبل متين وعهد تتوسل به. أما وقد أنكرت وجهلت وأعلنت ألوهيتك وقلت أنا الذي أحيي وأميت، فقد قطعت حبل النجاة بينك وبين، وأصبحت واقفا وحدك. فحسبك ونفسك، انقذ نفسك. هذا يوم يجمع الله حوله أهله الذين عرفوه واتبعوه، ويجمع الشيطان حزبه الذين عرفوه واتبعوه. أليس هذا هو العدل؟ أنا لا أسأل العدل، بل أسأل الرحمة. لقد قال الله أنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل أشركت؟ وأكثر، لقد أقمت نفسك إلها تحطم الشرائع الإلهية وتنسخها بكلماتك. هي مالك، أنا كنت أمزح، كان هذا مزاحا سخيفا، ونحن أيضا نمزح معك مزاحا سخيفا. ألك طلب آخر؟ لا، أرجوك لا تذهب وتتركني لهذا الحيوان. أعطني بعض الزفت أشربه، وبعض القطران أيضا، وبعض البول، ودعني أكل هذا الشوك حتى يصعد إلى أذني فيسدهما. ألا تلاحظ أن هذا الحيوان بن مريوف لا يأكل ولا يشرب، وإنما يتكلم كلاما متواصلا ولا توقف لحظة عن الكلام. ما حكايته؟ خبرني بالله، وما سره؟ هذا شيء خرافي. فقال مالك وهو يبتسم: لقد جعله الله آلة من آلات تعذيبه في الدنيا والآخرة، وهو أشد آلات التعذيب تنكيلا. نعم، إن كلماته لا تتوقف، وهي تنخس في النافوخ حتى ينفجر. ذلك هو السخف المطلق، وهو كالشر المطلق والكفر المطلق، أسفل درجات جهنم. ولماذا جسد لنا الله هذا السخف المطلق؟ لندرك جمال العقل ولطف الإحساس ونور الحكمة، فنحن مخلوقون بطريقة لا نعرف بها النور إلا بالظلمة. لقد عرفت والله العظيم، عرفت وتبت واستغفرت. لا أظن أنك تبت تماما، فقد كنت منذ لحظات تخطط لثورة اشتراكية في الآخرة. كنت أمزح والله العظيم، وكان مزاحا سخيفا، وأنا عيبي أني لا أستطيع أن أكف عن المزاح السخيف. بالضبط، وهذا ما جمعكما في زنزانة واحدة، ذلك الشيء المشترك، السخف. لقد اعترفت الآن على نفسك. نعم، لقد حلت علي اللعنة بالفعل. والآن وداعا يا عزيزي الدجال. ولكن الدجال عاد يمسك بتلابيبه ويبكي ويسترحم ويقبل الأقدام. دقيقة واحدة، لا تتركني بحق الله، لا تدعني بحق محمد. استحلفتني بالعظيم والأعظم، ولك هذه الدقيقة، فأوجز ولا تطل. سؤال واحد، ألا يمكن أن تأتيني بزوجتي أم العيال؟ أي زوجة فيهم؟ لقد تزوجت 80 زوجة، واستحللت فروج 5000 امرأة دون زواج، وقد أنجبت من الكل عيالا بلا عدد. زوجتي زهرة الرند جميلة الجميلات وفتنة الفاتنات، ورفيق العمر الطاهرة الوفية التي لم تخني ولم يخطر ببالها غيري طوال 60 عاما. فأجاب مالك في صوت قاطع مقتضب: زوجناها لإبليس. فانتفض الدجال وكأنما طعن في صدره طعنة نافذة. زوجتوها لإبليس؟ كيف؟ أتزوجون الناس على كيفكم؟ هي التي راق لها إبليس وراقت له. كيف وهي أطهر من قطر الندى وأوفى من عذار الأحلام؟ فقال مالك وهو يتحسس الألفاظ: ليس بالضبط، يبدو أن الأمر اختلط عليك. ماذا تعني؟ أعني أنك أحسنت الظن بنفسك أكثر من اللازم. بنفسي أو بها؟ بالاثنين. ماذا تعني؟ أفصح ولا تعذبني. أعني أن زهرة الرندة الوفية الطاهرة قد خانتك مع طاهيك وبوابك وسائقك وخادمك وأصدقائك، واستحل فرجها 5000 رجل هم عدد من زنيت بهم من نساء، وكانت كلما ركضت في حضن رجل واستبدت بها اللذة صرخت في نشوة: أين المخنث المأبون زوجي ليتعلم كيف يضاجع النساء؟ فصرخ الدجال صرخة شقت دماغه نصفين، وخرج لها قلبه من صدره، وخرجت أحشاؤه من بطنه، ثم عاد فصرخ اللعنة على جميع النساء، أحرقوني بالنار، أحرقوني حتى أنسى، أحرقوا دماغي، أحرقوا عقلي، أحرقوا ذراعي، أحرقوا أناملي التي لمستها وتحسست خديها، أحرقوا شفتي التي قبلتها، أحرقوا لساني الذي قال لها أحبك وأعبدك، أحرقوا الكذاب الذي عاش عمره في الكذب. صدق رب العالمين، أنا لا أصلح إلا للعنة، ولا تصلح اللعنة إلا لي. اذهبوا عني، لا أريد أن أرى أحدا، أريد أن أبقى وحدي، أن أموت خزيا وأهلك عارا. وكانت دموعه تسيل نارا ذائبة ملتهبة. وخرج مالك وزبانيته وتركوه وحده مع بن مريوف، وراح الدجال يأكل نفسه، وكلما أكل عضوا عاد فنما من جديد. أكل يديه وذراعيه، وأكل قدميه، وأكل ساقيه، وأكل لسانه، وابتلع شفتيه، وكأن إحساسا بالخزي في داخله يأكله كالنار، ولكن لا فائدة، فقد عادت هذه الأعضاء فنمت من جديد في فورية عجيبة. ثم أبلس من اليأس، فكب وجهه في الأرض وتكوم وانكمش حتى أصبح مثل قنفذ أسود. وعادت نبرات بن مريوف الخشبية تعلو وتتسلل إلى خلاياه، فتنخس فيها خلية خلية. إن التركيب الهلامي للبنية الفوقية كما يقول لينين هو صورة انعكاسية للعلاقات المادية التداخلية وعلاقات الإنتاج الترابطية والمعاناة التحتية البروليتارية، ولكن في تكوين هيولي لا يصمد لحركات الشغالين وتجمعات القاعدة الصلبة للتنظيم الهرمي الحزبي، وأن الأمبريالية التآمرية في صراعها مع التكوينات البيداغوجية والتجمعات التكنوقراطية في ظل السيوقراطية والمنشفية هي جوهر الماركسولوجيا. وكان الدجال يضع أصابعه في أذنيه، ولكن الكلمات كانت تنخس في نخاعه، وما لبث أن انفجر صارخا، هذه المرة صرخة أعظم من الأولى سمعتها السماوات السبع والأرضين السبع. لا لا، لم أعد أحتمل، الرحمة يا مالك، فليقضي علينا ربك. وأعقب الصرخة 70,000 سنة من الصمت المطبق قبل أن يجيب مالك بإذن وإلهام من ربه: إنكم ماكثون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، يا أهل الجحيم عذاب ولا موت، ويا أهل الجنة نعيم ولا موت. جفت الأقلام وطويت الصحف، وحقت كلمة ربك لا راد لحكمه ولا معقب لكلماته. وكان الدجال قد انسحق إلى تراب كل ذرة فيه تتعذب.